شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله القديم الأول الأذل الذي لا يتحول ولا تغيره الدهور والأعصار ولا يفنيه حدثي الليل والنهار. هو الذي أنشأ الوجود من العدم وقدر ما كان قبل أن يكون في اللوح والقلم، واصطفى بشريعته محمدا وكمل به ديوان الأنبياء وختم. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت فينا بالقرآن هاديا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا. والله ما خلق الإله ولا برى بشر يرى كمحمد بين الورى. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، نستهل هذه الليلة القرآنية المباركة بآيات بينات من الذكر الحكيم والتي يتلوها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري وقارئ مسجد عمرو بن العاص بمدينة القاهرة. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا اتخذوك خليلا. ولولا ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات Mm-hmm.

وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا أقم الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أقم الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر

إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته قل كل يعمل على شاكلته قل كل يعمل على شاكلته فرب ربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قل كل يعمل على شاكلته قل كل يعمل على شاكلته قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من Yeah. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. إلا رحمة من ربك ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله بعضهم لبعض ظهيرا. صدق الله العظيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وهكذا أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من الذكر الحكيم والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني قارئ بالتحالي الإذاعة والتلفزيون المصري وقارئ مسجد عمرو بن العاص بمدينة القاهرة. نقلنا لكم هذا من إحدى وحدات الإذاعات المحلية والهندسة الكهربائية إدارة محلات الحج صلاح الغازي بمدينة طلخة، مخازن الفراش الكبرى إدارة محلات الحج عادل الغازي بمدينة طلخة.